بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها، ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. كلمة الآثار في الجملة السابقة وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار تحتمل أن يقصد بها الأحاديث أيضا، ويكون من باب عطف التفسير، ويحتمل أن يكون قصد بها أقوال الصحابة رضي الله عنهم التي انتشرت أو أقوال الخلفاء الراشدين. وإلا فالمعلوم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة، إلا أنه قد يحتج به إذا لم يجد في الباب شيئا غيره، والله أعلى وأعلم. فهذه الجملة قد تجعل دليلا على أنه يحتج بأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو أنه يقصد أن جهة العلم التي ترشده إلى علل الأحكام إنما هي الآثار عن السلف رضوان الله عليهم، ليعلم بها صحة ما وصف من القياس، قياس الدلالة وقياس الشبه. ولذا قال بعدها: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. كتب الشافعي نحو من هذا الكلام في كتاب إبطال الاستحسان من الأم، قال: وليس للحاكم أن يقبل، ولا للوالي أن يدع، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه، الأدب اللي هو المستحب، يعني ما كان من أمور الآداب التي ليست من الفرائض. وليس لأجل أن الأمر في باب الآداب يكون مستحبا مطلقا، ولكن يكون مستحبا بالدليل. وإلا فقد سبق كلام الشافعي رحمه الله في أنه يؤثم من ترك السنة وإن صحح عقده، وسبق الكلام على هذا في بعض أمور الآداب أنه يؤثمه، أن الإثم لمخالف السنة لا شك فيه. قال: وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه شروط المجتهد أن يكون عالما بالكتاب، ومن ذلك علم الناسخ والمنسوخ. علم الكتاب أكثر المتكلمين على شروط المجتهد يقولون العلم بالكتاب هو العلم بآيات الأحكام، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن تخصيص آيات الأحكام فقط ليس بظاهر، فإن كثيرا من العلماء المجتهدين الكبار قد يحتجون بقصص الأنبياء، ويحتجون بآيات الوعد والوعيد، ويحتجون بالآيات الدالة يعني في يعني التي تكلمت في أمور غير الأحكام على آيات الأحكام، مثل قصص من سبق. فلذلك نقول العلم بالكتاب كله هل يكون حافظا للقرآن أم أنه يكفي أن يكون عالما بالآيات ومواضعها قادرا على إحضارها متى أراد ذلك؟ الصحيح أنه يكون عالما بمواضعها قادرا على الإتيان بها متى أراد ذلك، ولا يلزم أن يكون حافظا للقرآن كله، فلم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، دل ذلك على أن كثير من الصحابة لم يكونوا قد جمعوا القرآن حفظا عن ظهر قلب، وكانوا مجتهدين وهم من الذين أوتوا العلم الذين يستنبطونه، فدل على ما ذكرنا والله أعلم. وكذا في أمر السنة، علم الناسخ والمنسوخ يلزمه أن يعلم أن الآية التي يحتج بها ليست منسوخة، ويمكن أن يرجع في ذلك إلى مختصر جمعت فيه الآيات المنسوخة، وما احتمل النسخ وعدمه لابد أن يكون ذا قدرة على الترجيح في أدلة ثبوت النسخ من عدمه وخاصه وعامه، وهذا مرده إلى معرفة المجتهد بلسان العرب، وما يستعمل عاما أريد به العموم وخاصا وعاما أريد به الخاص، وعاما قد خصص بمجموع الأدلة والعلم بلسان العرب فيما يحتمل ذلك. قال: وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا. نعم، يلزمه أن يكون عالما بأحاديث الأحكام وغيرها، وهذا العلم لا يلزم منه أيضا حفظها، بل أن يكون عالما بها متمكنا من الرجوع إلى نصها متى أراد، وأن يكون عالما بالصحة والضعف والاتصال والانقطاع ونحو ذلك، حتى يستطيع الترجيح عندما يختلف العلماء في الصحيح والضعيف من ذلك. وأكثرهم يقولون يكفيه أن يعتمد على تصحيح أهل الشأن مثل البخاري ومسلم، لا يلزمه أن يبحث بعد البخاري ومسلم، مثلا بعد حكم البخاري ومسلم بصحة الحديث يكفي المجتهد أن يعرف حكمهما عليه، وعند أكثرهم كذلك يكفيه أن يحكم على الحديث بالصحة من هم من أهل هذا الشأن كالترمذي مثلا إن لم يخالفه غيره، وكذا ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. وأما ما وقع فيه خلاف فلا بد أن يعلم قواعد علم الحديث ليستطيع الترجيح عند ذلك، ويلزمه من العلم يلزمه في العلم بالسنة ما علمه في الكتاب من العلم بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام. قال: وعالما بلسان العرب عاقلا، يعني من لم يكن عاقلا لا يستطيع أن يكون مجتهدا ولا يستعمل القياس، يميز بين المشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا، يحل أن يقول نصا، يحل أن يقول بالنص لا يحل أن يقول بالقياس. وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لا عاقل القياس، في المؤثرة في قياس العلة وقياس الشبه لابد أن يعرف الأوصاف التي عليها مدار الأحكام في الشرع، وهذا يعرف في أمر الشرع بكثرة طالعة كلام الصحابة التابعين وانبليه، يعرف ما هي الأوصاف التي اعتبرها الشرع بكثرة كلامهم، يعرف هذا الأمر، وهذا في الحقيقة إلى العلم بالكتاب والسنة من أهل العلم. قال: وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له ما لا تعلم، الأصول اللي هي أصول الكتاب المسائل التي هي الأحكام الوردة في الكتاب والسنة التي سوف يقاس عليها، ليس هنا الأصول بمعنى علم الأصول ولكن بمعنى أصول المسائل، المسائل التي هي الأصل التي الذي يقاس عليه. لو قلنا مثلا تحنى قاس حريم الربا في النقود المعاصرة في الأوراق المالية، وجوب الزكاة في الذهب والفضة أصل، وجوب الزكاة في الأموال الأوراق النقدية فرع، تحريم الربا في الأرز فرع، تحريم أصله تحريم الربا في الايه في البر في المطعومات الأربعة في التمر فيه قس. قال قس لأعمى وصفت له اجعل كك وكذا عن يسارك، فإذا بعت كذا فتق المتأمين لا تقول له ليجعله يمينا أو يسارا، ويقال سلام وليس له فيها ولا يثبت له ثبته لأنه يسير فيها على غير مثال قويم. وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له قوم عبدا من صفته كذا وكذا، لأن السوق تختلف، ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل غيره صنفه، والغير الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا. يعني راجل خبير في العربيات ما تجيش تقول له القماشة دي تقيمها بكام، كما يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء، كلام من أهم كده. قال ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبيت تثبت يعني، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية والإنصاف من نفسه حتى يقول وكمتك، ولا يكون بما قال أعمى منه بما خلفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. هنا كنا توقفنا. قال فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا، هو عاقل ولكن ليس عنده العلم بالكتاب، ليس عنده علم بالسنة، ليس عنده العلم بالإجماع، لا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. يقول الدرهم ده يساوي كم من الذهب، كم من الفلوس، وهو رجل عاقل وفقيه يفقه أحكام الشريعة ولكن لا علم له بالسوق، يبقى ليس له أن يتكلم. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. فرق هنا بين المعرفة وبين الحفظ، بين الفهم والإدراك لمعاني نصوص الكتاب والسنة، وبين أن يكون إنسانا قد جمع القرآن حافظ للقرآن بس لا معانيه، لا يعرف تفسير، لا يعرف كلف في هذه المعاني، ولم يحفظ نبيه ولا يقرأ، لأن العلم كما أن القرآن معرفة بالتجويد وأحكامه ومعرفة بالتفسير والمعاني والأحكام المستفادة من الآيات، فكذلك في السنة كذلك. ليس له أن يقول بقياس إذا لم يكن على حقيقة معرفة، لأنه قد يذهب معاني، وكان كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب، ما يحتاجه من لسان العرب هو ما يعرف به معاني من الكتاب، لا يلزمه أن يعرف كل غيب اللغة علق بأحكام في الكتاب أو السنة تحتاج إلى بيان إلى الغريب، يعطي أهد معرفة محتاجه من ذلك. طبعا ليس فيه شغل للقرآن ولا ليه سنة، لكن الناس تحفظ كتب التفسير أو كتاب التفسير ابن جرير بعد الشافعي بمدة، كتب شروح الأحاديث دي بعدها بقرون، وإنما كان العلماء يجمعون النصوص. عشان كده العلماء المتقدمون إنما نهوا عن أخذ العلم من الصحف. ليه؟ لأن الصحف دي عبارة عن إيه؟ نصوص ما فيهاش شروح، ولذلك يفهمها من لا ما يريد يفهمها على. فلذلك فأما يمكن معرفة إن إحنا مثلا نرجع لكلام النووي مثلا فشرح صحيح يكفي ذلك، يكفي لسان العرب فيما خاف عليك يكفي كذلك. قال وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصر علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا، يعني يتبع غيره. فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم، ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها، هو قياس الدلالة قياس العلة. كما ذكرنا الأرز يقاس على القمح في تحريم الربا وفي وجوب الزكاة لأنه مطعوم مكيل موزون. الحقيقة لما تيجي الصفات اللي في القمح تلاقيها فين؟ في الأرز، وفي الذرة كذلك. يبقى هذا الذرة والأرز لم يرد فيها نص، فنقيس على ما ورد فيه النص. يقول والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها، يجمعها القياس يعني كلمة القياس، كلمة القياس تضم أنواعا ويتفرق بها ابتداء كل واحد منهما أو مصدره وبعضهما أوضح من بعض. قياس أن يحرم الله في كتاب أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر، لو يسمى قياس الأولى بفضل الكثرة على القلة. يعني إذا حرم قطرة من الخمر فوق الزجاجة أو هو عايز يمثل لنوع القياس، ولا شك أن درجات الوضوح مختلفة وليست كل الأشياء التي يقاس بعضها على بعض متساوية في درجة الوضوح، لكن هذا مثال. مثال مثلا إذا قال الله في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقياس الأولى في هذا ما هو أشد من السب. إذا كان لا ينهرهما فكونه يشتمهما ضرب أشد من ذلك. مثاله على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه، اذكروا الله ذكرا كثيرا فإنه لو ذكر الله أكثر كان إيه؟ كذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يحمد. فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. قال فإذا حرم أن يظن أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره، للخير الذي يظهره يعني، كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم. إذا كان لا يجوز لك أن تظن به ظنا مخالفا للخير الذي أظهره، أولى من الظن أن تصرح له بما وقع في نفسك، إنك تتكلم بهذا الظن أشد أولى أن يحرم. ثم كيف ما يزيد في ذلك كان أحرم، إنك تضربه مثلا على هذا الذي ظننت. فإذا كان اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الظن فقط أن تظن به سوءا خلاف ما أظهر من الخير لا دليل على هذا السوء لا يجوز، يبقى التكلم بذلك أشد والفعل المبني على ذلك أشد. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. قال وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين، دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحضر علينا منها شيئا، لم يحضر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. يعني بدل ما يقتله ضربه. حرام أن يضرب الكافر الحربي وهو معنى المقاتل الذي يقصده المستعد للقتال المهيئ للقتال جمالين حربيين. لا يقاتل المرأة والصبي دون البلوغ. وليس عند الشافعي رحمه الله اعتبار الشيخ الكبير والرهبان والعميان ونحو ذلك. فكان المعنى المقاتلين عنده. وإن كان الصحيح اعتبار هؤلاء لأن العلة أنهم ليسوا أهلا للقتال مثل المرأة. أما الرجال البالغون فعند جميعهم إذا لم يكونوا معاهدين فهم حربيون. نعم. لا فرق بين من يسمى مدنيا وغير ذلك. نعم. إلا الأجراء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث خالد بن الوليد قال أدرك خالدا قل له أن لا يقتل امرأة ولا عسيفة. قال فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها يعني لو أخذنا جزء من الأموال فقط حل لنا أولى أن يكون واحد. يقول وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا. يعني حتى المخالفين في القياس بيقولوا كلام ده صحيح. ويقول ما أحل الله حرم وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره. أي يقول ده داخل في العموم. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم. ويمتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين متخالفين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر. يعني عايز يقول ان ده متفق عليه بين الكل بعضهم بيسميه قياس وبعضهم بيسميه اخذ بالعموم. هذا معنى ما أحل الله. اللي بيقولوا عليه قياس اللي هم اللي بيقولوا لا ده اخذ بالعموم مش قياس. القياس عندهم هو ايه اللي يحتمل شبهين بيحملوا على واحد منهم. اما الشتم مع اف فعندهم كلهم لا يجوز. ماشي. و السب مثلا بدلا من سوء الظن لا يلوز. يقولون هذا ليس بقياس. يقول ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس. وده ترجيح الشافعي رحمه الله. والله أقول كذا.